بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين.

انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال يا أيها الساحر

وهو فاصفح عنهم وقل سلام.